تم تسجيل هذه المادة في غرفة شبكة ضفاء لعلوم اللغة العربية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك الحكيم، ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. قلنا في درسنا السابق عن المعرب والمبني أن هناك أقسام للإعراب، تناولناها هذه أيضا في درسنا السابق. قلنا أن الإعراب أربعة أصناف، هناك رفع ونصب وجر وجزم، هناك رفع ونصب وجر وجزم، تلك أقسام الإعراب ولا نعرف غيرها. فالكلمة إما أن تكون مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو مجزومة. إذن هناك الرفع وهناك النصب وهناك الجر وهناك الجزم. مدار حديثنا في هذا اليوم هو عن القسمين الاسم والفعل، يعني مدار الكلام الآن في هذا الدرس هو الاسم والفعل. أما الحرف فكما اتفقنا فلا نخرجه. لماذا؟ لأنه مبني، والمبني لا يتأثر، المبني لا يتأثر، الحروف لا يتأثر بعوامل الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم، فهو مبني أبدا. نعم أحسنت سارية، كل الحروف مبنية. السؤال المشروع هنا الآن، ما هو نصيب الاسم من تلك الأقسام الأربعة؟ نحن اتفقنا الآن أننا نتناول الاسم والفعل، أما الحرف فنسقطه من الدائرة، نقول نخرجه تماما، لا نريد الحرف الآن. الحرف مبني، كل الحروف مبنية، يبقى لدينا الاسم والفعل. يبقى لدينا ماذا؟ الاسم والفعل. طيب إذا كان هناك الآن على أقسام للإعصب والجر والجزم، فما اسم من تلك الأقسام الأربعة؟ وما هو نصيب الفعل منها؟ الرفع والنصب للإسم والفعل على حد سواء، أي أن الإسم يأتي مرفوعا ومنصوبا، ومثله الفعل يكون مرفوعا ويكون منصوبا. أما الجر فهو من خواص الإسم، إذ لا نرى فعلا يجر، كما أن الجزم من خواص الفعل فلا نرى اسما يجزم. وعليه نكتب هذه القاعدة، للإسم رفع ونصب وجر، للإسم رفع ونصب وجر، هذا اختصاصه، وللفعل رفع ونصب وجزم. إذن هناك فرق الآن، اتفق في شيئين واختلف في شيء واحد، الاسم والفعل اتفق في شيئين وهما الرفع والنصب، واختلف في موضوع الجر والجزم، فالجر للاسم والجزم للفعل. نعيد فنقول، للاسم رفع ونصب وجر، وللفعل رفع ونصب وجزم. إذن هذه القاعدة نضعها إن شاء الله في أذهاننا حتى يستقيم بنا الأمر إن شاء الله. هناك أقسام للإعراب كما اتفقنا وكما عرفنا، رفع ونصب وجر وجزم. طيب لعل سائل يسأل فيقول، بما يكون الرفع وبما يكون النصب وبما يكون الجر وبما يكون الجزم؟ الجواب هو الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة والجزم يكون بالسكون. إذن نعيد فنقول، الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة والجزم بالسكون. وهذه العلامات كما قلنا أو لمحنا إليها سابقا، قلنا أن هذه العلامات هي علامات إعراب أصلية، وقد قارناها بموضوع الجغرافيا حينما نقول الاتجاهات. قلنا الاتجاهات الأصلية في الجغرافيا أربعة، هي الشمال والشرق والغرب والجنوب، وهذه علامات وهذه اتجاهات أصلية. إما أن يكون الاتجاه شمالا أو شرقا أو غربا أو جنوبا، هذه الأصلية، لا يوجد أصلي خامس. إذن هذه أربعة جهات أصلية، كذلك أربعة علامات أصلية، هي طبعا الضمة والفتحة والكسرة والسكون. الرفع بالضمة كما قلنا، والنصب بالفتحة، والجر بالكسرة، والجزم يكون بالسكون، وتلك العلامات تسمى علامات إعراب أصلية. وما دام الحديث عن الأصل فإن ذلك بالضرورة يقودنا إلى الفرع، طالما أن الحديث يعني حينما نقول أصل لابد أن يستجلب معه موضوع الفرع. أصل وأصل عرفناه، وهو ماذا؟ الضمة والفتحة والكسرة والسكون. الآن هذه الأصلية، هذه العلامة. طيب ما هي العلامات الفرعية؟ نعيد فنقول الرفع علامته الضمة، هذه علامة أصلية، ينوب عنها الواو والألف والنون. نعم سنتناوله الآن. نقول الرفع علامته الضمة وهي علامة أصلية، ينوب عنها الواو والألف والنون. طيب بما يكون النصب، النصب علامته الفتحة وهي علامة أصلية، ينوب عنها ماذا؟ ينوب عنها الألف والكسرة والياء وحذف النون. نعيد، النصب علامته الفتحة وهي علامة أصلية، ينوب عنها الألف والكسرة والياء وحذف النون. أما الجر فيكون بالكسرة وهي علامة أصلية، ينوب عنها الياء والفتحة في من سأل وقال الجر يكون بالفتحة. نعم، إذا نقول الجر علامته الكسرة، هذه العلامة الأصلية. هناك علامات فرعية هي الياء والفتحة، هي الياء والفتحة. أما الجزم وهي علامة السكون، علامته السكون وهي العلامة الأصلية الأخيرة الرابعة، ينوب عنها الحذف، ينوب عنها الحذف أي حذف النون. إذن للرفع هذا المجمل الآن، هذا المجمل أو هذه القاعدة الكلية للرفع، أنا أتروى في نطق الكلمات حتى تستدرك معي الأخت سديم في كتابتها. نقول للرفع أربع علامات، هي الضمة والواو والألف والنون، وللنصب خمس علامات، الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون، وللجر ثلاث علامات، الكسرة والياء والفتحة، وللجزم علامتان السكون والحذف. ونبقي على ما تكتب الأخت سديم هنا الآن حتى نتناوله تفصيلا إن شاء الله. نعيد فنقول لو تكتبيها جملة أختي سديم بارك الله فيك حتى نبقي على لوحة النص هنا من أن تتحرك. هيا معي، نقول للرفع أربع علامات، الضمة الواو الألف النون، هذه القاعدة الأولى. نبقي على النصابة الأخت سديم، نبقي على النص حتى لا يتحرك. للرفع أعيد، نعم الخط كبير جدا يأخذ مساحة كبيرة من لا بأس. طيب إذن الرفع علامته الضمة، جميل، وهي علامة أصلية ينوب عنها الواو والألف والنون، والنصب علامته الفتحة وهي علامة أصلية ينوب عنها الألف الكسرة الياء حذف النون، والجر علامته الكسرة وهي علامة أصلية ينوب عنها الياء والفتحة. أما الجزم فعلامته السكون وينوب عنه ماذا؟ أكملي بارك الله فيك، ينوب عنه الحذف، ينوب عنه الحذف، حذف النون، ينوب عنه حذف النون. طبعا نعم أحسنت. نتحدث الآن بشيء من التفصيل حول ما رأيتم الآن. نأخذ الجملة الأولى أو القاعدة الأولى، انظروا معي الآن. نعم حذف، الحذف سيكون في النون وحذف حرف العلة. لأن الحذف يأتي للنون ويأتي لحرف العلة. انظروا معي، الرفع علامته الضمة، نبقي على الضمة أولا حتى يستقيم معنا الأمر. نكتب هذا المثال: يشيد المهندس البناء، يشيد المهندس البناء، الله المستعان. أحسنت أبا سارة، بارك الله فيك، جميل ورائع، كتب الله أجرك. إذن يشيد المهندس البناء. الآن نتناول هذا الموضوع. حينما نأتي فنقول، نحن قلنا أن الجملة في النحو العربي جملتان، نبقي على النص هذا، نعم بارك الله فيكم، الجملة في النحو العربي جملتان، الجملة الإسمية والجملة الفعلية. ما هي الجملة الإسمية؟ الآن أنا أريد إرهافكم، ما هي الجملة الإسمية ومما تتركب؟ ما هي الجملة الإسمية؟ نعم أحسنتم، ممتاز جدا. هناك من يقول بالاسم ثم يأتي ويقول المبتدأ والخبر، أي بمعنى أن الجملة الإسمية هي التي تبدأ باسم ومكوناتها المبتدأ والخبر. جميل ورائع، بارك الله فيكم على هذا الإرهاف الرائع. طيب إذا نتفق الآن ونضعها في أذهاننا لأنها محك قاعدة ننطلق منها إلى بقية الأشياء. إذا الجملة الإسمية هي التي تبدأ باسم وتتركب أو تتكون من مبتدأ وخبر. جميل. الجملة الفعلية الآن ما هي ومما تتركب؟ الجملة الفعلية ما هي ومما تتركب؟ نعم يا عمر، جميل جدا، فعل وفاعل تبدأ بالفعل، جميل أيضا هذا الإرهاف. إذا نقول الجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل ومركباتها أو تتكون من فعل وفاعل، من فعل وفاعل، ممتاز جدا. جميل، إذن الآن هذه القاعدة في أذهانكم، الجملة جملتان، جملة إسمية تبدأ باسم مركباتها مبتدأ وخبر، جملة فعلية نعم يأتي نائب فاعل، يأتي نائب فاعل، لكن نحن نريد الآن أن نبدأ بالتمهيد حتى نصل إلى نائب الفاعل أخي بشير. فنقول الجملة الفعلية تبدأ بفعل وتتركب من فعل وفاعل، لأن هناك من يحل محل الفاعل ويسمى نائب فاعل، فهذا سنتعرض له إن شاء الله بشيء من التفصيل. مرة أخرى لا بأس، الجملة الإسمية هي الجملة التي تبدأ باسم وتتكون من مبتدأ وخبر، والجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل وتتكون من فعل وفاعل. الآن نأتي إلى المثال الذي طرحه أبو سارة بارك الله فيه، يشيد المهندس البناء. هذه الجملة الآن، هذه الجملة يشيد المهندس البناء، في نظركم هذه الجملة ما هي؟ هل هي جملة فعلية أم جملة اسمية؟ هيا أرهفوا معي الآن حتى نقف على موضوع الاستقرار لهذه المعلومة إن شاء الله. جميل جميل ورائع، ما شاء الله، اللهم صل على محمد، رائع ممتاز جدا. إذن كلكم متفقون على أن هذه الجملة يشيد المهندس البناء جملة فعلية، كونها بدأت بفعل يشيد، ممتاز جدا رائع. نعم تي تي تقول الجملة الإسمية هي التي تبدأ بمبتدأ خبر، هي لا تبدأ بمبتدأ وخبر وإنما تبدأ باسم يطلق عليه المبتدأ ثم يأتي بعده اسم آخر أو شيء يحل محل الخبر، هذه إن شاء الله أيضا بالتفصيل. طيب الآن نتناول كما قلنا إذا سهل علينا موضوع إعراب، لأننا فهمنا ما هي مكونات كل جملة، يشيد المهندس البناء، هذه الجملة جملة فعلية لأنها بدأت بالفعل يشيد ثم أنها مكونة من فعل وفاعل، ليس معنى هذا الكلام أن الفعل والفاعل فقط هما الموجودان في الجملة الفعلية، وإنما هناك بعض المكملات، بعض المكملات. طيب الآن نقول يشيد، نأتي فنعربه فنقول فعل مضارع، أنا أعرب لوحدي الآن، من أراد أن يشاركني في الإعراب ويأتي به فجزاه الله خيرا، من لم يرد فهذا ليس الآن وإنما مطلوب منكم إن شاء الله في التقدم حتى تستقر هذه الأمور ثم نبدأ بعد ذلك بتطبيقه منكم. يشيد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة للتجرد، كونه تجرد من الجازم والناصب فجاء مرفوعا. نسأل الآن حتى يستقيم معنا الموضوع، من الذي يشيد؟ من الذي قام بالعمل؟ من الذي فعل هذا الفعل؟ هو المهندس. فطالما أنه هو المهندس فهو الفاعل، والفاعل في الاصطلاح النحوي أو في النحو الفاعل مرفوع دائما، الفاعل مرفوع دائما، فنقول فاعل مرفوع، فاعل مرفوع، وعلامة رفعه، انظروا الآن، علامة رفعه الضمة. الآن الضمة هذه هل هي علامة أصلية أم علامة فرعية؟ أنا أسأل الآن وأطرحه، هل هي الضمة التي على المهندس أصلية أم فرعية؟ جميل، رائع، إذن أصلية، ممتاز جدا، إذن هذه علامة أصلية. ننطلق معا الآن إلى السياق الثاني، يشيد المهندسون المبنى، يشيد المهندسون المبنى، نعم وليس المهندس الآن، يشيد المهندسون المبنى، نعم جميل جدا، أحسنتي، طيب رائع. الآن نفس الوضع، نقول يشيد فعل مضارع، الآن من الذي شيد؟ المهندسون، فنأتي للإعراب فنقول المهندسون فاعل مرفوع كما هو المهندس الأول، وعلامة رفعه الآن ما هي علامة الرفع؟ علامة الرفع هي الواو، هل هي علامة أصلية أم فرعية؟ أحسنتم، جميل، إذن علامة فرعية، علامة فرعية. انظروا الآن إلى ما قيل سابقا، قلنا للرفع أربع علامات، الضمة وقلنا عنها أصلية، ثم قلنا وينوب عنها الواو، الآن الواو علامة فرعية، جميل جدا. انظروا معي الآن إلى السياق الثاني، نقول يشيد المهندسان المبنى، يشيد المهندسان المبنى، نعم جميل جدا، ما شاء الله أنت تعطي هكذا رائع ما شاء الله، قبل أن نأتي للجملة تقولون الإجابة، فهذا دليل على ما شاء الله الإرهاف الجيد، نعم فنقول يشيد المهندسان، الآن الفاعل هو المهندسان، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الآن الألف، لماذا؟ فرعية أم أصلية الآن؟ فرعية، رائع. إذن انظروا للرفع أربع علامات، الضمة ينوب عنها الواو والألف، بقي لدينا النون. انظروا معي إلى هذا السياق الأخير، المهندسون يصممون المبنى، أحسنت أبا علي بارك الله فيك، لعله يتابع النص، طيب نقول المهندسون يصممون المبنى. الآن انظروا معي إلى الجملة قبل أن نأتي إلى الإعراب، ما نوع الجملة هذه الآن؟ ما نوع الجملة؟ نريد أن نضعها في الحقل المناسب، هل هي اسمية أم فعلية؟ أحسنتم، ما شاء الله تبارك الله، إذن هي جملة اسمية كونها تصدرت بالاسم، وما دام أنها جملة اسمية فهي مكونة من ماذا؟ من ماذا؟ أنا أنتظر الإجابة، من المبتدأ والخبر، جميل جدا. إذن نقول في المهندسون، المهندسون مبتدأ، والمبتدأ قاعدة عامة، المبتدأ مرفوع أبدا، المبتدأ مرفوع أبدا، فنقول المهندسون مبتدأ، لماذا؟ لأنه ابتدأت به الجملة، فنقول المهندسون مبتدأ مرفوع، نعم، وعلامة رفعه ماذا؟ الواو كما ذكرنا، أحسنتم، لأنه جمع مذكر سالم، وهذه الواو علامة فرعية. نأتي لما يخصنا الآن، نقول يصممون، يا ترى في نظركم كيف نعرف يصممون؟ نساعدكم فنقول يصممون فعل مضارع، نعم أحسنت، لكن ليس هكذا مباشرة، لأن الفعل لا يأتي خبرا هكذا صريحا، وإنما يأتي بتأويل معين، فنقول يصممون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ ثبوت النون، لأنه من الأسماء من الأفعال الخمسة، وهذه الأفعال الخمسة نفصل فيها الكلام في وقته وفي حينه. نعم، المهم أننا نعرف أنه مرفوع بثبوت النون. إذن هذا يدل على أن للرفع أربع علامات، هي الضمة وهي الأصلية، ثم ينوب عنها الواو والألف والنون. جميل جدا ورائع. ثم نكمل الإعراب فنقول: والجملة الفعلية يصممون المبنى، والجملة الفعلية يصممون المبنى في محل رفع خبر المبتدأ. طيب، إذن هذه النقطة الأولى. نأتي الآن للملاحظة الثانية. يقول: وللنصب خمس علامات هي الفتحة. نحن قلنا الفتحة علامة أصلية للنصب، وينوب عنها الألف والكسرة والياء وحذف النون. الآن نأتي إلى هذا المثال. جميل جدا علي، ممتاز. وطبعا هناك من يقول الأفعال الخمسة، والأصوب يعني والأجمل أن نقول الأمثلة الخمسة، وسوف نتعرض لهذا الاصطلاح إن شاء الله في مكانه. وللنصب خمس علامات، رائع. الفتحة وهي أصلية، ينوب عنها الألف والكسرة والياء وحذف النون. ننظر إلى هذا المثال: يسمع المسلم القرآن فيخشع. يسمع المسلم القرآن فيخشع. نعم نعم، أحسنت. الآن الجملة فعلية لأنها بدأت بالفعل يسمع، طالما أنها كذلك فمكوناتها فعل وفاعل. نقول: يسمع فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضم للتجرد. المسلم هو الذي يسمع فهو الفاعل، فنقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم. الآن نقول: ماذا يسمع المسلم؟ أنا أسأل هذا المفعول به، لأن المفعول به فعل الفاعل، فنقول القرآن المسموع من قبل المسلم، فنقول القرآن مفعول به، وقع عليه فعل الفاعل. والمفعول به دائما منصوب. هنا منصوب بماذا؟ منصوب بماذا؟ نعم، منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الآن الفتحة علامة نصب أصلية، أحسنتم، علامة نصب أصلية. جميل جدا. ننطلق معا إلى ما ينوب عن الفتحة. انظروا إلى هذا المثال أيضا: رأيت أباك في المسجد. السؤال: لو كنا مهندس يصمم البناء، ما هذا السؤال؟ ماذا تعني بهذا السؤال؟ لو كنا مهندس يصمم البناء، ماذا ما هو السؤال بالضبط؟ من طرح السؤال؟ ما هذا السؤال؟ مهندس يصمم المبنى. لعله لا يسمع. أولا هذه الجملة لا تستقيم هكذا: مهندس يصمم المبنى. إلا بتقدير، إلا بتقدير أخي كابوم، انظر معي الآن حينما نقول مهندس يصمم المبنى، أنت ابتدأت. نعم، لابد أن تقول المهندس يصمم المبنى، إلا إن أردت تأويلا معينا فتقول مهندس، فتقول خبر لمبتدأ محذوف. نعم، كيف تعربها؟ انظر معي الآن بهذا الوضع الذي وضعت يا أخي كابوم، بهذا الوضع مهندس يصمم المبنى، نقول مهندس خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، على سبيل المثال هذا يصمم المبنى، فيكون مهندس خبر لمبتدأ محذوف مرفوع وعلامة رفعه الضم. طيب، رأيت، نعم، رأيت أباك في المسجد. نعم باجنيت، لماذا المبتدأ لا يكون إلا معرفة؟ لأنه يحكم عليه ولا يحكم على مجهول، لا يحكم أبدا على مجهول، ولكن يحكم على معرفة. طيب، رأيت أباك في المسجد. الآن هذه الجملة، نعم هذه الجملة جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل، فنقول اختصارا في رأيت فعل وفاعل. الآن أنا الذي رأيت، رأيت من؟ رأيت أباك. كيف نعربها؟ نقول مفعول به منصوب، لأن المفعول به قاعدته أنه منصوب دائما. هنا أباك منصوب على ماذا؟ منصوب نعم، وعلامة نصبه الألف. جميل جدا. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة. وارفع بواو وانصبن بالألف، وارفع بواو وانصبن بالألف، واجرر بياء ما من الأسماء أصف، من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا، أب أخ حم كذاك وهن، إلى آخر هذه الأبيات الرائعة الجميلة. إذن هذا الموضوع هو موضوع الأسماء الخمسة، نتعرض له إن شاء الله في حينه. إذن نقول ما يعنينا الآن هو أباك. أباك هنا مفعول به منصوب، منصوب بماذا؟ بالألف. ليه؟ ما هو السبب؟ لأنه من الأسماء الخمسة. إذن الآن النصب بالألف هل هو علامة أصلية أم فرعية؟ علامة أصلية أم فرعية؟ فرعية. أحسنتم، ممتاز جدا. أنا والله أريد أن أسمي كل واحد يقول، فهذا جميل منكم، لكن للعذر أنني لا ألتقط بسرعة. ما شاء الله أنتم ترهفون إرهافا رائعا، فلذلك أحييكم جميعا على هذا الإرهاف. المهم نقول الآن، الله مستعان، الله مستعان من ناحية الصوت. طيب، إذا للنصب خمس الفتحة الأصلية، ثم ينوب عنها الألف كما قلنا في أباك، الآن ينوب عنها أيضا الكسرة. طيب ننظر إلى هذا المثال. الأسماء الخمسة ليس محلها الآن سمر سعدي، هذه لم تأتي معنا بعد، مشوارنا طويل إن شاء الله، حتى جمع المؤنث السالم هذا مشوارنا طويل، لكن في الإعراب نأتيه فقط، لكن إن شاء الله سنتعرض للأسماء الخمسة، دورة طويلة يعني، الله المستعان. طيب، سمعت قارئات القرآن. الآن هذه الجملة أيضا جملة فعلية، بدأت بالفعل سمع، والفعل فيها هو سمع، والتاء هي الفاعل، فنقول اختصارا سمعت فعل وفاعل. سمعت ماذا؟ سمعت قارئات أو قارئة القرآن. الآن قارئات مفعول به منصوب، النصب هنا بماذا؟ بماذا النصب؟ بالكسرة. جميل. لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم، وهذا قد خرم القاعدة، هذا قد خرم القاعدة. القاعدة تقول أن النصب يكون بالفتحة، هذا خرم القاعدة، فلذلك رائع وجميل. فنقول قارئات مفعول به منصوب، وعلامة نصبه ماذا؟ الكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم. يقول أيضا النصب بالياء، والياء علامة فرعية. طيب نريد مثالا الآن، يغرس الفلاح نخلتين، يغرس الفلاح نخلتين، أيضا هذه الجملة أو هذا السياق سياق فعلي، فيغرس فعل مضارع، والفلاح هو الفاعل، نخلتين مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء. أحسنتم. إذن الياء علامة فرعية وليست أصلية علامة النصب هنا. لماذا؟ لأنه مثنى، بالالف ارفع المثنى، وكلا، اذا بمضمر مضافا وصلا، كلتا كذاك اثنان، واثنتان كابنين وابنتين يجريان، فهذا ايضا سناخذه في حينه ان شاء الله. اذا نخلتين هذا ما يعنينا وما يخصنا. الله المستعان. اعدها. طيب نقول والله هي جاءت هكذا يعني، عذرا أنا تأتي من الذاكرة بسرعة. بالألف ارفع المثنى، وكلا، إذا بمضمر مضافا وصلا، كلتا كذاك اثنان، واثنتان كابنين وابنتين يجريان. طيب نقول إذا النخلتين مفعول به منصوب، وعلامة نصبه ماذا؟ الياء، لأنه مثنى. اللهم آمين يا رب العالمين. يقول الآن وعلامة النصب كذلك حذف النون، وهي علامة فرعية. انظروا، المجدون لن يتخاذلوا عن مهمتهم، المجدون لن يتخاذلوا عن مهمتهم. نعم ما شاء الله أبا فدوى حقيقة، لأنك تزج بما أقول يعني. طيب جميل جدا. إذن المجدون لن يتخاذلوا، وانظروا أحسنت أبا دلال أيضا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أحسنت رائع، وهذه آية رائعة جميلة. بارك الله فيك أبا دلال، وبارك الله في جميع الحضور وفي هذا الإرهاف الرائع الذي يشجع على العطاء، جميل جدا. طيب نقول المجدون إذن لن يتخاذلوا، لم نقل أصلها، نعم أصلها يتخاذلون، ولكن حذفت النون لماذا؟ لأنه سبق بحرف نصب، فنقول لن ناصبة للفعل المضارع، علامة النصب الآن هنا هي حذف النون، فنقول يتخاذلوا فعل مضارع منصوب بلن، لابد من العامل، لابد من ذكر العامل. طبعا هناك ملاحظة أزجها لكم بسرعة إن شاء الله، هناك من يقول مرفوع بالضمة منصوب بالفتحة مجرور بالكسرة، لا ليس هذا، النصب لا يكون بالفتحة، الفتحة هي علامة إعراب وليست عاملا في الإعراب، هذا ما يؤثر على الكلمة كما قلنا في الإعراب، يؤثر عليها فيظهر التغيرات في أواخرها، يظهر التغيرات في أواخرها. فالأسلم إذن أن نقول مرفوع ثم نقول وعلامة رفعه، منصوب وعلامة نصبه، مجرور وعلامة جره، هكذا، وهذا هو الأسلم. إذن المجدون لن يتخاذلوا، نقول يتخاذلوا فعل مضارع انظروا منصوب بلن، هذا هو العامل الذي أثر فيها، ثم نأتي نكمل الإعراب فنقول وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة أو من الأمثلة الخمسة، وواو الجماعة ضمير، هذا في التفصيل، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. إذن للنصب خمس علامات، الفتحة الأصلية ثم الألف والكسرة والياء وحذف النون. نبقي الآن على الموضوع الثالث أو القاعدة الثالثة. وللجر ثلاث علامات، هي الكسرة وهي أصلية، ثم ينوب عنها الياء والفتحة. نعم نعم، الأسلم أن نقول الأمثلة وليست الأفعال، وليست الأفعال لأن هي ليست محصورة في هذه الأفعال، وإنما هي في كل مثال. طبعا الأفعال الخمسة أنا لا أريد أن أزج بها الآن لأنها ليست مطلوبة الآن، الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع، أي فعل مضارع متصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فهو يعتبر من الأمثلة الخمسة. طيب إذن وللجر ثلاث علامات كما قلنا، الكسرة والياء وحذف النون. نأتي إلى المثال، نقول نسافر بالصاروخ، هل صحيح هذا الكلام أم ليس بالصاروخ؟ الآن نحن لسنا في زمن التقنية العالية، إذن نقول نسافر بالطائرة أسلم، نسافر بالطائرة. والله هذا ممكن لعل وعسى أن يفتح الله علينا، يعني يفتح الله علينا إن شاء الله في القادم من الأيام، فيكون لكل واحد صاروخ جميل يضعه على سطح بيته. طيب نسافر بالطائرة، الآن هذه الجملة جملة فعلية ابتدأت بالفعل نسافر، فنقول في إعرابها نسافر فعل مضارع سميت خمسة لأنها خمسة أمثلة أو خمسة أوزان، يأتي كل فعل مضارع بهذا الوزن، أي فعل مضارع، نعم أي فعل مضارع متصل به ألف اثنين، يعني مثلا يأكل على سبيل المثال، أنا لا أريد أن أشرح الدرس الآن يا أبا جنيف، دعه في مكانه حتى لا نبلبل، دعه في مكانه إن شاء الله نأتي عليه، لا تحرق الخطوات أنت تريد الاستعجال على انتهاءك من الدورة يبدو، إن أردت أن نزج بالعجلة فلا بأس يعني، لكن أنا أريد أن يعني نتروى في أمورنا. طيب نسافر بالطائرة، نسافر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب بالطائرة، الآن الباء نحن قلنا أن من علامات الأسماء قبول جر، الآن الباء حرف جر، وطالما أنه حرف جر نحن اتفقنا وقلنا أن الحروف ماذا، الحروف ماذا من ناحية الإعراب والبناء، الحروف ماذا، مبنية، جميل جدا. إذن أي حرف مبني، فنقول الباء حرف جر مبني لا محل له من الإعراب مباشرة، أي حرف ترونه نقول حرف ومبني، لا محل له من الإعراب. إذن الباء حرف جر مبني، نعم، وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن. ومنه ذو المهم نسافر إذن بالطائرة. إذن الباء حرف جر، نستدرك بسرعة إن شاء الله. الباء حرف جر مبني على الكسر بي، انظروا قلنا بي ولم نقل باء أو بو، نقول بالطائرة. إذن هو مبني على الكسر، الأصل في البناء هو السكون ولكن يحرك، وإذا حرك يلتزم هذه الحركة. إذا حرك المبني فإنه يلتزم هذه الحركة. طيب، فنقول ب حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ثم نكمل، الطائرة اسم مجرور بالباء، العامل أيضا اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة. إذن هذه الآن علامة للجر أصلية ينوب عنها الياء. طيب انظروا معي، أعجبت بقصتين، أعجبت بقصتين. الآن بقصتين هنا هذا ما يعنينا، الباء أيضا مثلها حرف جر. قصتين ماذا؟ اسم مجرور بالباء وعلامة جره ماذا الآن؟ دروب البراءة، نعم، تقول الياء، نعم، مجرور بالنيابة ثارية، نعم، جميل جدا، رائعون. إذن نقول قصتين اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه مثنى، لأنه مثنى، أحسنتم. إذن الآن الياء غابت عن الكسرة. طيب انظروا الفتحة الآن، نقول سلم الضيف على، سلم الضيف على أحمد الغنامي، سلم الضيف على أحمد، انظروا لم نقل على أحمد. طبيعي جدا أن يكون الاسم الذي بعد حرف الجر يكون ماذا؟ يكون مجرورا، وهو مجرور هنا. دائما نقول مثلا بالبيت أو في البيت، على السلم، بالقلم، على السبورة، عن البيت، لكن هنا جاء مخالفا فقلنا على أحمد، أحسنتم، رائع جدا. فنقول أحمد اسم مجرور بعلى وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف. وموضوع المنع من الصرف أو درس الممنوع من الصرف درس رائع وجميل، سوف نتعرض له إن شاء الله بكل يسر وسهولة، ويأتيكم إن شاء الله بشكل رائع. إذن الآن وللجر ثلاث علامات، الكسرة والياء والفتحة، وقلنا هذه الأمثلة. بقيت العلامة الأخيرة أو الملاحظة الأخيرة أو القاعدة الأخيرة، وللجزم علامتان، السكون والحذف. مثالها طويل جدا لكن لا بأس به، نقول زار السائح معالم المدينة إلا أنه لم يزر، زار السائح معالم المدينة إلا أنه لم يزر المتحف الوطني. طبعا المتحف هذا هو اللفظ الصحيح لكلمة متحف، هناك من يقول متحف وهذا خطأ، متحف. إذن نقول زار السائح معالم المدينة إلا أنه لم يزر المتحف الوطني. انظروا معي إلى ما يخصنا هنا الآن، يزر، يزر نقول في إعرابه فعل مضارع مجزوم بماذا؟ بلم، وعلامة جزمه الآن ماذا؟ السكون، أحسنتم، علامة جزمه السكون. ونحن قلنا أن علامة الجزم هي السكون، وهي علامة ماذا؟ أصلية، علامة أصلية. طيب ننطلق الآن إلى العلامة الفرعية وهي الحذف. ذهب، نعم أحسنتم، ما شاء الله، ذهب السواح في رحلة إلى مساقط الماء ولم يعودوا، ذهب السواح في رحلة إلى مساقط الماء ولم يعودوا. هو اللفظ الدارج هو السياح، ولكن الأصل السواح لأنه سائح، سائح سواح، أما سياح هذه يعني أنا لا أهضمها، ذهب السواح في رحلة إلى مساقط الماء ولم يعودوا. ممتاز جدا. ما يخصنا هنا يعود، هو الأصل أن نقول ماذا للعامل لم، هذه جازمة، فنقول يعود فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، لأنه من الأفعال الخمسة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بقي لدينا شيء أخير إن شاء الله، الله أعلم، بقي لدينا شيء أخير، لكن نبقى مع الأسئلة إن كان هناك سؤال، إن كان شيء قبل أن نتطرق إلى موضوع مهم جدا أيضا. هل هناك سؤال فيما سلف وفيما سبق؟ أنا أقول أعجبت فعل وفاعل، اختصارا أعجبت فعل وفاعل، أعجب فعل ماض ولكن هنا سكن لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، وبقصتين جار ومجرور. طيب لماذا يفضل أن نقول أمثال خمسة لا أفعال؟ طيب هدى بارك الله فيك، حينما يقال، حينما نقول الأفعال الخمسة، طبعا الأفعال الخمسة هذه ليس موضوعها الآن، ليس موضوعها الآن، لكن لا بأس بأن نزج بها على عجالة، لا بأس يا أبا دلال، الله المستعان، لا بأس. نعم طبعا هذه القاعدة إخوتي الكرام، يعني من أراد أن يكتبها فله هذا حتى يعني يراجعها إن شاء الله. السؤال الذي عند هدى قالت ماذا، السؤال الذي قالته الأخت الكريمة، قالت لماذا نقول أفعال خمسة أو لماذا نقول أمثلة خمسة ولا نقول أفعال خمسة. الآن حينما نقول الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع. طيب على سبيل المثال نأخذ مثلا يشرب، انظروا الآن يشرب نعم يشرب، الآن انظروا إلى كلمة يشرب هذا فعل مضارع، يشرب الآن، إذا أردنا أن نزجه إلى اثنين نقول يشربان، هكذا اثنان يشربان. نعم إذا كان غائبين، نعم أحسنت، يشربون إذا كان على واو الجماعة، ونقول تشربين. هذه كم فعل الآن؟ يشربان، نعم يشربون، تشربون، يشربان، تشربان، تشربين، هذه خمسة أمثلة. الآن السؤال، حينما يقول أفعال خمسة ونأتي هذا فعل وهذا فعل، إذن خمسة أفعال، معناه يتبادر إلى عقل المتلقي أن هذه هي الأفعال فقط، يعني لا يمكن أن نقيس عليها، لا يمكن أن نقيس عليها، إذن هي يشربون، تشربون، يشربان، تشربان، تشربين. لكن حينما نقول أمثلة خمسة تأتي على وزن يفعلون، تفعلون، يفعلان، تفعلان، تفعلين. الآن لو نظرنا إلى هذه الأفعال سنجدها متصلة بواو الجماعة طبعا على صورتين، يفعلون في الحاضر، تفعلون عفوا في الحاضر، يفعلون في الغائب، يفعلان بالمثنى، يفعلان للحاضر أو للغائب، وتفعلان للحاضر، وتفعلين للمخاطبة. نعم يمكننا الآن القياس على هذه الأوزان، يمكننا الآن القياس على هذه الأوزان. انظروا معي الآن، يفعلون، تفعلون، يفعلان، تفعلان، تفعلين. نأتي الآن مثلا يرسمون، ترسمون، يرسمان، ترسمان، ترسمين، هذه يضربون، تضربون، يضربان، تضربان، تضربين، يفجرون، يفجرون. إذن هذه نسميها ماذا؟ نسميها أفعال خمسة. تمام، هذه نطلق عليها أمثلة خمسة، أو طبعا هناك أيضا مصطلح ثالث، هناك من يقول الأوزان الخمسة، كله صحيح، لا مشاحة في الاصطلاح، اللهم أمين يا رب العالمين، لا مشاحة في الاصطلاح، يعني من قال الأمثلة الخمسة على صواب إن شاء الله، من قال الأفعال الخمسة على صواب أيضا، من قال الأوزان الخمسة على صواب، لا مشكلة. الماضي هذا لا يدخل في موضوع الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة يا سمر، لا يدخل في موضوعنا الآن، الماضي لا يدخل في الأفعال، لأن الأفعال الخمسة أو الأوزان الخمسة أو الأمثلة الخمسة كل فعل مضارع اتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطب. نعم نعم بإمكانك، نعم تقولين لأنه من الأمثلة الخمسة. يعني مثلا نقول مثلا الأولاد يلعبون في الحديقة. الآن نأتي إلى كلمة يلعبون في الحديقة، بعد أن نعرف فنقول الأولاد مبتدأ مرفوع نأتي إلى يلعبون. يلعبون فعل، وانظري معي إذا وانظر معي ذاذا، نقول يلعبون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ماذا؟ ثبوت النون، كما قلنا أن هذا النون طبعا هو علامة ماذا؟ فرعية وليست أصلية. نعم ثبوت النون. ثم نقول لأنه من الأمثلة الخمسة أو الأوزان الخمسة أو الأفعال الخمسة، أنت تخير ما شئت ولك ما شئت، لا مشاحة في الاصطلاح. لكن إن سألت عن رأيي أنا فأقول الأمثلة الخمسة هي الأفضل والأجمل. نأتي فنواصل فنقول وواو الجماعة أو ألف الاثنين أو المخاطبة كذا في محل رفع. وصلت إن شاء الله؟ أي جملة يا إمام؟ الأولاد؟ أي جملة يا أختي الكريمة؟ الأولاد يلعبون؟ طيب الأولاد، انظروا معي الأولاد، لا بأس، لأن الدرس هذا حقيقة يعني هو المحك، فلذلك نبقي كثيرا عليه لأنه هو المحك. الآن إن تجاوزنا هذه الأشياء إن شاء الله يسهل ما بعده. فنقول الأولاد يلعبون، لا بأس بأن نقف. الأولاد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لماذا؟ لأننا استندنا على محك، هو أن الجملة نوعان، جملة اسمية وجملة فعلية. هذه الآن جملة اسمية لأنها بدأت بالاسم وهو الأولاد، فمكوناتها مبتدأ وخبر. نأتي فنقول الأولاد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة. نعم هو جمع تكسير علي، جمع تكسير، احسنت، لكن لا نقول في الإعراب جمع، هذا يعني للشرح، لكن في الإعراب لا تقول جمع تكسير، نقول الأولاد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. نأتي إلى يلعبون، لا نقول يلعبون خبر، لا نقول يلعبون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة. وواو الجماعة، أردت التفصيل إيمان تفضلي، نقول وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. الآن أين الخبر؟ قلت مبتدأ وخبر، أنت قلت مبتدأ ولم تقل خبرا، نقول والجملة الفعلية، لأن يلعبون جملة فعلية، جملة فعلية، كيف جملة فعلية؟ لأنه يلعب وفيها واو جماعة، واو جماعة هذا فاعل، والجملة الفعلية يلعبون في محل رفع خبر المبتدأ. وصلت يا جماعة؟ وصلت إن شاء الله؟ نعم الحمد لله رب العالمين، جميل جدا، رائع. طيب الحمد لله رب العالمين. انظروا الآن إلى درس أيضا يسير. نعم وصلت من زمان، الحمد لله. طيب الحمد لله رب العالمين. انظروا معي طبعا طالما أن الموضوع نعم نعم كل الضمائر، ليس كل الضمائر، هناك ضمائر منفصلة، هناك ضمائر متصلة، ليس كل الضمائر مبنية على السكون، ليس كل الضمائر يا أخ علي، ليس كل الضمائر مبنية على السكون. نعم الواو، لكن لا نقول فاعل يا سارية، لا نقول فاعل مباشرة، نقول ضمير، لأنه ضمير حل محل الاسم، وهذا سنأتي إن شاء الله أيضا في مكانه. الضمير اسم يحل محل اسم آخر ويدل عليه. والضمائر على أنواع، منها المنفصل الذي يأتي مستقلا نطقا وكتابة، ومنها ما يأتي متصلا بأنواع الكلمة الثلاث، الاسم والفعل والحرف. نعم هناك علة صرفية أختي متفائلة، نعم حسنتي، جميل هذا السؤال. انظروا هذا السؤال حقيقة يعني مستفز، ليس مستفز بمعنى أنه يغضب، ولكن بمعنى أنه يحرض على أن يتعاطى معه الإنسان. انظروا معي، الأصل في الفعل يزور، هكذا يزور، أليس كذلك؟ نعم، سؤال جذاب حقيقة، أنا يعني يغريني السؤال الجيد. يزور، انظروا معي في نهاية الفعل يزور ضمة، في نهاية الفعل ضمة. الآن حينما نقول لم هكذا، لم يزور، انظروا معي أنا أكتبها بهذه الطريقة، لم يزور. الله أكبر، أصبحت لم يزور، الله المستعان، أحسنت سدي، لم يزور. انظروا معي الآن، انظروا إلى هذا الموضوع، لم يزور. هنا عندنا التقاء ساكنين، ساكن مع ساكن لا يلتقيان، إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، إن ساكنان التقيا، هذه قاعدة، إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق. طيب عندنا واو ساكنة وعندنا راء ساكنة، التقى ساكنة، لكن هناك علة، ما هي؟ إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، ولكن وإن يكن لينا، أي حرف لين، ألف واو ياء، فحذفه استحق، أي نحذفه. إن ساكنان التقيا اكسر، نعم جزاك الله خيرا سديم، إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. الآن الحذف، نحذف الواو هنا، فيبقى معنا لم يزر، لم يزر. هذه معذرة، يعني نشبهها بقطعتين من المغناطيس. المغناطيس القطعة الواحدة فيها سالب وموجب، فيها سالب وموجب. لو أتينا بقطعتين ووضعنا الموجب مع الموجب لا يلتقيان، أليس كذلك؟ ولو وضعنا السالب مع السالب لا يلتقيان، فلذلك الساكنان هنا لا يلتقيان أبدا، يتخلص من الأخير هذا بماذا؟ بالكسر. إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وإن يكن لينا، أي حرف لين، فنحذفه. ومثله لم يقم، نعم، ولم ينم. طيب الحمد لله رب العالمين. هنا عندنا نعم أبو طه، نعم هو أظنه من الألفية، ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. طيب عندنا الآن أنواع الاسم، أنواع الاسم. طبعا الاسم له أنواع، الاسم له أنواع. الآن بدأنا ندخل في المعمعة، وما أجمل المعمعة. نقول أنواع الاسم، لأنواع الاسم نزج بهذا السؤال، هل ثمة فرق بين الاسمين التاليين؟ قصة بهما، بارك الله فيك، قصة قصتان، هل هناك فرق بينهما؟ هل هناك صوت؟ نعم، جميل جدا، إذن هناك فرق. ما الفرق؟ الفرق أن قصة مفرد، أحسنتم، وقصتان ماذا؟ مثنى، جميل جدا. نعم، إذن هناك فرق، هو أن الاسم قصة دل على واحد، دل على ماذا؟ على واحد، وهذا الواحد هو ما يمثل نوع الاسم من حيث كونه عددا، إذن كما قال أبو فدوى، نعم قال أبو فدوى العدد، نعم المحق هنا أو العلة هي العدد. إذن نقول نوع الاسم من حيث العدد هو مفرد، ونستطيع أن نقول عنه بمرادف، بدلا من أن نقول واحد نقول مفرد، هذا هو اصطلاحه. إذن ما دل على واحد فهو مفرد. طيب أما قصتان فهي مثنى، لماذا مثنى؟ لأنه دل على اثنين، دل على اثنتين، إن أردنا الدقة دل على اثنتين، هناك صوت أليس كذلك؟ نعم هناك صوت. طيب إذا قلنا الآن قصص، قصص ما نوع هذا الاسم من حيث العدد؟ إن قلنا قصص ما نوعه؟ نعم جمع، أحسنتم، ما شاء الله تبارك الله. إذن معناه أن الاسم، هذه قاعدة، معناه أن الاسم يكون مفردا ويكون مثنى ويكون جمعا، يكون أولا مفردا ويكون مثنى ويكون جمعا، وهذه أقسام الاسم. إذن قلنا أن الاسم هو كما مر معنا من السابق أن الاسم هو كل كلمة تدل على شيء، كل كلمة تدل على شيء، مثل رجل، امرأة، نافذة، وردة، كتاب، هرة، إلى آخره. لو تأملنا الآن في دلالة هذه الأسماء من حيث العدد لوجدنا أنها تمثل ماذا؟ عددا مفردا يشير إلى واحد أو واحدة، يشير إلى واحد أو واحدة. نعم. إذن كل اسم يدل على واحد أو واحدة نصطلح عليه بقولنا اسم مفرد، اسم مفرد. السؤال ماذا عن الاسم الذي يدل على اثنين؟ الاسم الذي يدل على اثنين هو ماذا؟ هو المثنى، هو المثنى. على اعتبار ماذا؟ على اعتبار دلالته العددية، على اعتبار دلالته العددية. فنقول هو اسم يدل على اثنين أو اثنتين. طيب أما ما يدل الآن على أكثر من اثنين أو اثنتين فهذا هو الجمع، فهذا هو الجمع. الخلاصة في هذا الموضوع تقول الخلاصة ينقسم الاسم من حيث العدد إلى ثلاثة أقسام، ينقسم الاسم من حيث العدد إلى ثلاثة أقسام. ثم نفصل في هذه الأقسام، نقول المفرد هو كل اسم يدل على واحد أو واحدة، المثنى هو كل اسم يدل على اثنين أو اثنتين، الجمع هو كل اسم يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين. إذن هذه قاعدة أنواع الاسم من حيث العدد، لأن هناك أنواع أخرى لا ترتبط بالعدد سوف أيها ونبقى معها إن شاء الله. إذن الاسم ينقسم من حيث العدد إلى ثلاثة أقسام، المفرد هو كل اسم يدل على واحد أو واحدة، المثنى هو كل اسم يدل على اثنين أو اثنتين، الجمع هو كل اسم يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين. سوف إن شاء الله نفصل في هذه الأنواع. نبدأ بالمفرد، نبدأ بالمفرد. قلنا الاسم المفرد هو ما يدل على واحد أو واحدة، هو ما يدل على واحد أو واحدة. نكتب هذا المثال سديم بارك الله فيك، ختمت فاطمة القرآن في شهر، ختمت فاطمة القرآن في شهر. أريد منك أخي نور حامد أن تقول لي أين الأسماء المفردة أو أين الاسم المفرد في هذا السياق المكتوب أمامك، أين الاسم المفرد؟ جميل نور حامد، القرآن. تقول نور حامد تفضلي أن القرآن هو مفرد، جميل جدا. هل هناك مفرد آخر؟ هل هناك مفرد آخر؟ نعم هو مفرد، جميل. هل هناك مفرد آخر؟ إذن هناك فاطمة، أحسنتم، وهناك شهر رائع جدا، رائع وجميل. انظروا إلى السياق مرة أخرى، ختمت لا نريد هذا، هذا فعل نحن لا نريده، نحن نريد الاسم، نحن نريد ماذا؟ الاسم. فاطمة ننظر أنه اسم مفرد دل على قرآن، اسم مفرد دل على واحد وهو يشير إلى كتاب الله، شهر دل على واحد من الشهور، جميل جدا. إذن هذا دل على واحد أو واحدة، هذا اسم مفرد. لو لاحظنا ضمة وعلى القرآن نجد فتحة وعلى شهر نجد كسرة، ولكل حركة لها اعتبار ولها علة. لماذا نقول فاطمة؟ لماذا قلنا القرآن؟ لماذا قلنا في شهر؟ من يأتي بالإعراب الآن؟ من يعرب الآن هذا السياق؟ نعم فاطمة فاعل، هيا تارية إذن تفضل. أنا ما شاء الله تبارك الله، جميل جدا. إن شاء الله سأمسك كل واحد وواحدة منكم ومنكن وستبقى مع جملة لوحدها، فانتظروا على أنفسكم بارك الله فيكم. طيب إذا نقول لا بأس، حتى لو أخطأنا لا مشكلة، أنا أتقبل الخطأ وأعتبر الخطأ صواب حتى نقرره، لا بأس. إذا نقول الآن فاطمة جميل سارية وجميل الحضور وجميل من زج بالإعراب، فنقول فاطمة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره لأنه مفرد. جميل جدا. القرآن مفعول به منصوب وعلامته الفتحة الظاهرة لأنه مفرد. في حرف جر وشهر اسم مجرور وعلامة جره الكسرة لأنه مفرد. ترى ماذا نستنتج الآن؟ ماذا نستنتج من خلال هذا الإعراب لهذه المفردات الموجودة فاطمة القرآن وشهر؟ ماذا نستنتج؟ نعم هو معرب بالضرورة، هو معرب، لكن ماذا نستنتج من الخلاصة؟ أن علاماتها أصلية. أحسنتم، جميل جدا، هذه العلامات أصلية، جميل. ونستنتج كذلك شيء آخر، ما هو؟ نقول كل اسم مفرد فإنه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. هذه قاعدة الاسم المفرد، هذه قاعدة الاسم المفرد. إذن المفرد هو ما يدل على واحد أو واحدة، المفرد هو ما يدل على واحد أو واحدة، ويرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، وهذه قاعدة الاسم المفرد. وصلت إن شاء الله؟ هل هناك سؤال حول هذا الموضوع قبل أن نأتي بالباقي إن شاء الله؟ نأتي الآن إلى الاسم المثنى. إذن الآن عرفنا ماذا؟ عرفنا ماذا الآن؟ القرآن لا يجمع أخي إيمان، القرآن هو شيء معروف وعلم، هو علم على كتاب الله سبحانه وتعالى. حينما يقول قائل القرآن يتبادر إلى عقله كتاب الله وليس إلى أي كتاب آخر، فلذلك هو علم، وهكذا هو يأتي بنفس اللفظ، لا نقول عنه جمع أو غيره. طيب، إذن المفرد يرفع بالضمة وينصب بماذا؟ لا ينصب بالفتحة يا أخي سارية، ليس بالكسرة، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. مصاحف هذا شيء آخر، لأن المصحف لا يقصد المصحف، المصحف يا باجنيد هو الورق الذي يضم القرآن ذاته ويجمع على مصاحف، أما القرآن فهو كلام الله سبحانه وتعالى. لا أما قرآنين، لا أبدا، هذه لا تجمع بهذه الطريقة يا عمر، لا نقول قرآنين وثلاثة قراقة، لا يمكن، لا يمكن، هذا خطأ، لا يمكن أن يجمع القرآن، لا يمكن أن يجمع القرآن. طيب، إذن عليكم السلام ورحمة الله، هل هناك شيء آخر الآن؟ طيب، إذن نأتي ونقول الاسم المثنى. ما هو الاسم المثنى؟ الاسم المثنى هو، نحن انطلقنا الآن إلى، انتهينا من المفرد، الآن مع المثنى. لا يمكن أيضا، لا يمكن أن نقول عن الجمهور، يعني الجمهور هو ما يصدق على القليل والكثير، مثل زيت وخل يا سحاب، مثل زيت وماء وخل، نعم اسم جنس، لا يمكن أن يأتي منه مفرد، فلا نقول يعني مثلا أي منطق نأتي بجمهور، هل هناك واحد من الجمهور؟ ممكن أن نقول واحد من الجمهور، لكن كلمة جمهور هذه ذاتها لا تأتي مفردة، وإنما تأتي بهذا اللفظ وتصدق على القليل والكثير. هناك جمع الجمع جماهير، نعم. طيب، إذن المثنى هو كل اسم يدل على اثنين أو اثنتين، هذا تعريف يسير عن المثنى. إذن المثنى من حيث العدد يدل على اثنين أو اثنتين. طيب، الآن نكتب هذا المثال حتى تتضح صورة المثنى. نقول الجبلان راسخان، ونبقي على الأمثلة التي ستكتبها الآن الأخت سديم، الجبلان راسخان وقطفت وردتين من الحديقة وتأثرت بمقالين من مقالات الكاتب. نعيد، الجبلان راسخان، نعم، قطفت وردتين من الحديقة وتأثرت بمقالين من مقالات الكاتب. نعم، آخرها، تأثرت بمقالين من مقالات الكاتب. جميل، ضاع اللوحة. طيب إذا نبقي على هذا، نبقي على هذا حتى نتحدث فيه قليلا، بارك الله فيكم. أولا نرى الجبلان راسخان. الجبلان ما يعنينا هنا هو الجبلان ووردتين ومقالين. انظروا، هو مثنى دل على اثنتين، ولو أردنا إرجاعه إلى المفرد نقول في الجبلان، نقول ماذا؟ نقول جبل، ونقول وردة، ونقول مقال. أحسنتم، نعم، هذه الآن تسمى صياغة المثنى. إذا أردنا أن نصوغ مثنى من مقال نقول مقالان أو مقالين على حسب إعرابه، لأن المثنى يأتي بالألف والياء، نعم، ألف ونون أو ياء ونون. جميل جدا، بزيادة ألف ونون أو ياء ونون، فنقول مثلا مقالان، مقالين، وردتان، وردتين، جبلان، جبلين، على حسب الإعراب أو على حسب السياق الذي يقع فيه. إذن المثنى الآن يصاغ بزيار ونون أو ياء ونون على آخر المفرد. إذن نستنتج قاعدة تقول المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. هذه القاعدة نكتبها حتى تكون إن شاء الله، يعني من يكتبها يعني يراجع. المثنى إذن يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. إذن الآن عندنا قاعدتان، قاعدة المفرد وقاعدة المثنى. المفرد يرفع بالضم وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، أما المثنى فيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. وهكذا انتهينا من درسنا لهذا اليوم. تم تسجيل هذه المادة في غرفة شبكة ضفاء لعلوم اللغة العربية.